كانوا في الأمس القريب يقولون قولا هذه يقولون قولا مناسبا كانوا ينصرون شخصا وإذا بهم خيرون وكانوا يخذلون شخصا وإذا بهم نصروه فعجبت من حريفة اليمان ولا عجب فإنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا عنده هذا النص بعيد مني لكن على الأقل أحاول استحضار المعنى عن الأفهام أو أخواننا أصحاب الرضا يقول إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة فتنة هل أصابته أم لا فلينظر إذا كان يقول شيئا ذات ما كان يقوله سابقا فلا أصابته الفتنة هو الأمر كما قلت يعني في الصدر الأول لكن هو فلينظر حلالا كان يحرمه بالأمس وحراما أصبح حلالا اليوم هذا هو الصدق على كثير إذا شئنا في رواية عم شوي عن حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف الله نعم شيخنا من هذا الوقت يعني ظهر في الأشعرية وغيرها من الشيخ إخواننا وبعض إخواننا يقول كيف شائرة من أهل السنة وبعض إخواننا يقول يتحدث مع بعض أخوانه الذين قد تسلبوا حبهم في قلوبهم فنجد هؤلاء الإخوان يسارعوا في تفسير هؤلاء الجنة الذين يعتقدون هذا الاعتقاد فما تقول لهم في هذا الموضوع كثير أظن أنني متعب منه إن شاء الله أنه أنا خطير وخطير جدا ولا يجوز المغادرة إلى التفكير كنا آمنا إلا بعد الاستيضاء عن عقيدة هذا الذي لا تفكير له في الدرس السابق ذكرنا غبيا من إقامة الحجة ولو ظهر منه بعد بياني وإيراده عن نفسه جلسا لابد من إقامة الحجة عليه أن هذا الكفر يخالف الكتاب فمن الكفر ومن التسبب بل ومن التسبب في الخوارج الإسلاميين أن يبادر إلى تفكير إسلامنا المسلمين الذين يشاركوننا في شهادة أن لا إله إلا الله ويصلون صلاتنا ويقيمون صيامنا ويستقبلون قبلتنا هذه الأمور الإيجابية التي يشاركوننا فيها ما ينبغي أن نهجرها ولا نقيم أبدا بمجرد أننا رأينا فيه انحرافا لا بد أنه يجب علينا أن نكون عونا لهم على تحريكهم عن انحرافهم أما أن نكون رأسا هؤلاء الكفرة أو ارتدوا عن دينهم فهذا ليس من شأن المسلم الصالح العارف الكتاب والسنة أما أن الأشاعرة والأثريين هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول هم من أهل السنة والجماعة في كثير من عقائدهم ولكن في عقائد أخرى انحرفوا عن أهل السنة والجماعة إما إلى الجبرية وإما إلى الاعتزالية ونحو ذلك فهم ما داموا أنهم لا يتبنون المنهج الذي نحن ندعو إليه من اتباع الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح فهم بلا شك سيخرجون بقليل أو كثير عن الخط المستقيم الذي عليه من السلف الصالح ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أنا لا أرى أن نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إطلاقا ولا أن نقول إنهم هم من أهل السنة والجماعة إطلاقا لأنهم في الحقيقة كما قال الله عز وجل فلو تبعي هذه المناسبة خلصوا عنا صالحا وآخر الحجرة عسى الله من فيها أن يمر عليهم يعني هل يعتبر الذي اتحد الحجاب أو بعض المسائل العقيدة أو بعض المسائل العقيدة هل يعتبر بعد إقامة الحجة عليه أن يبني يعني كافر أو يسلم عليه بذلك أم يبقى الأثر على القاعدة؟ أين نحن بحثنا بالنقطة بالذات؟ وأتينا بالمثل